وصفه في الكتب. حب المشفع مذهبي وفيه تجلى كربي. به أنال مطلبي في مرغبي ومرهبي. صلاتنا على النبي الهاشمي مطالبي أحمد زكي يمنى سبي من وصف مكة أنواره في طيبة مزاره في الحرمين داره طابت به أنصاره. متى أرى تلك الخيام متى أرى ذاك المقام متى أرى تلك الخيام متى أرى ذاك المقام. متى أرى البدر التمام متى أرى خير الأنام.